معك فيلي إلى البر ونقيم في مزرعة، وقد قصرنا حتى الآن مدة وقد بقينا حتى الآن مدة شهر وما زلنا، فما حكم القصر والجمع في الصلاة؟ إذا خرج الإنسان من المزرعة أو من المزرعة هو على تفصيل، إذا أراد إقامة أكثر من أربعة أيام في محله وعزم على هذا فالذي عليه الجمهور أنه يتم الصلاة وهو الأحمق أنه يتم أربعة. أما إذا كان ما عنده ما يدري شو فيه ويقوم يومين أو ثلاثة أو أربعة ما عنده جزم هذا الأفضل أنه يصلي قصر اثنتين اثنتين وهو العصر أيضا اثنتين، ولا بأس أن يجمع إذا كان ما عنده أي جزم ويقوم يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر ما يدري، أو ينتظر الناس يجونه أو ينزل إخبارنا حول يعني قد سافرها سنة قصر أو يطلب قصير يدوره ما عندها الجلد على المعلومة هذا يحصل. أما إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم أربعة على جمهور أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم أربعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام في مكة وهو يقصر، فدل على أن الأيام الأربعة لا تمنع من القصر، والأصل بعد ذلك الإتمام. ويجمع إذا بيح له القصر يجمع أيضا لو بيح القصر أو جمع إذا مرت عليه وتأخذ جمع أفضل المقيمين تأخذ جمع أفضل لكن المقيمين وصلت وقت أفضل إذا مرت عليه أربع أيام أو خمس أيام إذا كان ما عزم على شيء معلوم يكفر ولا مر عليه سنة، إذا كان ما عزم على شيء معلوم ينتظر ظل ينتظر أروح يدورها وقام بهذا كان ينتظرهم أو عبد الهادر أو قصيم بعد الرجال يدوره أو ما أشبه ذلك.